السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قوله تعالى: وقال قرينه، يعني الملك الموكل به في قول الحسن وقتادة والضحاك. هذا ما لدي عتيد، أي هذا ما عندي من كتابة عمله، معد محفوظ. وقال مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. وقيل المعنى: هذا ما عندي من العذاب حاضر. وعن مجاهد أيضا: قرينه الذي قيض له من الشياطين. وقال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه أنه قرينه من الإنس، فيقول الله تعالى لقرينه: ألقيا في جهنم. قال يعني القرين والمقارن، ألقيا عن الاثنين، نسأل الله العافية. قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح، أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارجلاها وازجراها، ارحلاها، ويلك ارحلاها وازجراها. وهو واحد، لكن على ما ساقه من رواية ابن زيد قال إنه قرينه من الإنس. قرينه من الإنس يقتضي أن الخطاب موجه إلى الملائكة بإلقاء الاثنين في جهنم، صلى الله عليه وسلم. قرين ومقارن فهما اثنان. نعم. وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفراء: تقول للواحد قوما عنا. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان، فجرى كلام الرجل على صاحبيه. ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليلي، ثم يقول: يا صاح. قال امرء القيس: خليلي مر بي على أم جندبي، نقضل بانات الفؤاد المعذبي. وقال أيضا: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وقال آخر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. وقيل جاء كذلك لأن القرين يقع. الثالث واضح في كون المتحدث عنه واحد، وإن كان بصيغة التثنية. أما البيت الأول والثاني ما في ما يدل على ذلك، إلا أن العادة جرت بذلك، وشراح المعلقات كلهم أطبقوا على أنه خطاب لواحد، وأن هذا أسلوب معروف عند العرب. أما بالنسبة للبيت الأخير: فإن تزجراني يا ابن عفان، من قال يا ابن عفان؟ قال يا ابن عفان، يخاطب واحد، وإن وجهه الاثنين في اللفظ. نعم. وقيل جاء كذلك لأن القرين يقع للجماعة والاثنين. وقال المازني: قوله ألقيا يدل أصله من القران والقرن، فلا يقرن بعير واحد. هل يمكن يقرن بعير واحد؟ إنما يقرن بأخي الثاني. نعم. قوله ألقيا يدل على ألقي ألقي، يكون من باب التأكيد، يكون ألقيا من باب التأكيد في أمر الواحد، كأنه قال ألقي ألقي، فأمران بهذا اللفظ ينتج عنهما القياني. نعم نعم، لبيك وسعديك، لكن ما بيخاطب اثنين، إنما من لب بالمكان أي أقام فيه، فهي تلبية بعد تلبية بعد تلبية، إجابة بعد إجابة، فهما إجابتان. ومنهم من يقول إن إجابة واحدة مؤكدة كما في ألقيا ألقي ألقي. نعم. وقال المبرد: هي تثنية على التوكيد، المعنى ألقي ألقي فناب ألقيا مناب التكرار. ويجوز أن يكون ألقيا تثنية على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به الملكين. وقيل هذا أظهر وأوضح. نعم. وقيل هو مخاطبة للسائق والحافظ. وقيل إن الأصل ألقين ألقين ألقين. وقيل ألقين. وقيل إن الأصل ألقين بالنون الخفيفة، يعني نون التوكيد الخفيفة، وخطاب لواحد. نعم. وقيل إن الأصل ألقين بالنون الخفيفة تقلب في الوقف ألفا، فحمل الوصل على الوقف. وقرأ الحسن ألقين بالنون الخفيفة نحو قوله وليكونا من الصاغرين، وقوله وليكونا من الصاغرين. نعم. وقوله لنسفعن كل كفار عنيد، كل كفار عنيد أي معاند، قاله مجاهد وعكرمة. وقال بعضهم العنيد المعرض عن الحق، يقال عند يعند بالكسر عنودا، أي خالف ورد الحق وهو يعرفه، فهو عنيد وعاند. وجمع العنيد عند، مثل رغيف ورغف. مناع للخير يعني الزكاة المفروضة وكل حق واجب. معتد في منطقه وسيرته وأمره. ظالم. مريب شاك في التوحيد. لما يكفيه أن يمنع ما طلب منه، مناع للخير يمنع ما أوجب الله عليه، ومعتد على ما لغيره، فلا يكفيه أن يمنع ما طلب منه حتى يعتدي على غيره فيأخذ من ماله، صلى الله عليه وسلم. نعم. مريب شاك في التوحيد، قاله الحسن وقتاده. يقال أراب الرجل فهو مريب إذا جاء بالريبة، وهو المشرك، يدل عليه قوله تعالى الذي جعل مع الله إلها آخر، ومنه قوله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. نعم. وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وأراد بقوله مناع للخير أنه كان يمنع بني أخيه من الإسلام، فألقياه في العدل. أعم من أن يكون في المال أو في الدين أو فيشمل كل هذا. نعم. فألقياه في العذاب الشديد تأكيد للأمر الأول. قال قرينه ربنا ما أطغيته، يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد، تبرأ منه وكذبه، ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق وكان طاغيا باختياره، وإنما دعوته فاستجاب لي. وقرينه هنا هو شيطانه بغير اختلاف، بخلاف القرين الأول الذي هو الملك الموكل به. نعم. حكاه المهدوي، وحكى الثعلبي قال ابن عباس ومقاتل قرينه الملك، وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول للملك الذي كان يكتب سيئاته رب إنه أعجلني، فيقول الملك ربنا ما أطغيته أي ما أعجلته. وقال سعيد بن جبير يقول الكافر رب إنه زاد علي في الكتابة، فيقول الملك ربنا ما أطغيته أي ما زدت عليه في الكتابة، فحينئذ يقول الله تعالى لا تختصموا لدي، يعني ومنه طغى الماء أي زاد، ما أطغيت يعني ما زدت عليه في كتابة ما لم يصنع وما لم يفعل. نعم. يعني الكافرين وقرنائهم من الشياطين. قال القشيري: وهذا يدل على أن القرين الشيطان. وفي البداية قال قرينه هنا هو شيطانه بغير اختلاف، ثم سقع عن ابن عباس قرينه الملك، كأنه لم يعتد بحكاية الثعلب عن ابن عباس، ولذلك نقل الاتفاق على أنه الشيطان. نعم. وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي أرسلت الرسل. وقيل هذا الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقضى العذر ويقضى الحجة، فلا يكون لأحد حجة على الله جل وعلا. نعم. وقيل هذا خطاب لكل من اختصم، وقيل هو للاثنين وجاء بلفظ الجمع، ما يبدل القول لدي. قيل هو قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم، بالنسبة للإعادة بالسيئات لا يبدل القول لديه ولا يزاد فيها على أحد، سيئة بمثلها، وأما بالنسبة للحسنات فهي تزاد حسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. وقيل هو قوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الفراء: ما يكذب عندي، أي ما يزاد في القول ولا ينقص لعلمي بالغيب. وما أنا بظلام للعبيد، أي ما أنا بمعذب من لم يجرم. قاله ابن عباس: بخلاف المخلوقين الذين يعتمدون على الوكلاء، الوكلاء قد يزورون وقد يزيدون وقد ينقصون، لكن من وكلهم الله ووكل إليهم ذلك الأمر لا يمكن أن يزيد ولا ينقص، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء. نعم. وقد مضى القول في معناه في الحج وغيرها. وما أنا بظلام للعبيد، ما أنا بظلام صيغة مبالغة، فعال. هل المبالغة هنا أبلغ أو غير المبالغة؟ لو قال ما أنا بظالم، ها؟ المبالغة. هم الله يريد ظلما، أيها أبلغ؟ شو؟ إيه، لأن عدم إرادة الشيء أبلغ من عدم فعله، عدم إرادة الشيء أبلغ من عدم فعله، وعدم فعله أبلغ من عدم المبالغ فيه، لأنه قد يفعله لا على على جهة المبالغ، لأن ما أنا بظلام لا ينفي أن يكون ظالما، مع أنه حرم الظلم على نفسه، يعني لو لم يرد إلى صيغة المبالغة، إذا قيل فلان ليس بقتال، نعم، دل على أنه قد يقتل لكن ليس بمبالغ في القتل. نعم. وكونه لا يريد القتل أبلغ من كونه لا يقتل. نعم. شيخ، مثل لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور. نعم، زوارات صيغة المبالغة، قالوا لا ينفي أن تكون زائرة، لكن إذا منع الجنس هل يمكن أن يباح أفراده؟ ما يمكن أن يباح أفراده، لسيما صيغة اللعن. نعم. مش جاء النفي على بجميع الصيغ، جاء النفي بصيغة، جاء نفي إرادة الظلم. نعم. قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قرأ نافع وأبو بكر: يوم يقول، بالياء اعتبار بقوله لا تختصموا لدي. قرأ الباقون بالنون على الخطاب من الله تعالى، وهي نون العظمة. وقرأ الحسن يوم أقول، وعن ابن مسعود وغيره يوم يقال. وانتصب يوم على معنى ما يبدل القول لدي يوم، وقيل بفعل مقدر معناه وأنذرهم. يوم نقول مفسرون كثيرا ما يقدرون في مثل هذا الموضع. اذكر إن صالح لكل ما جاء من يوم منصوب اذكر يوما. نعم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت لما سبق من وعده إياه أنه يملأها، وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره والتحقيق لوعده والتقريع لأعدائه والتنبيه لجميع عباده. وتقول جهنم هل من مزيد، أي ما بقي في موضع للزيادة، كقوله عليه السلام هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل، أي ما ترك. فمعنى الكلام الجحد، ويحتمل أن يكون استفهاما بمعنى الاستزادة، أي هل من مزيد فأزداد. نعم، يعني هاتوا زيادات، فأنا أستوعب كل ما يوضع، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وهذا هو الأظهر. نعم. وإنما صلح هذا للوجهين، لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، وقيل ليس ثم قول وإنما هو على طريق المثل، أي إنها فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك، كما قال الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. نعم، يعني هذا القول من جهنم هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل هذا بلسان المقال إن تكلم بصوت وحرف يسمع، أو أن الحال دل على ذلك؟ وأن الحال دل على ذلك، يعني مثل ما يخاطب الجمادات وترد بلسان الحال لا بلسان المقال، كما خاطب علي رضي الله عنه القبور وأهل القبور وهم لا يردون، فأجابت قال إنها قالت كذا وكذا وكذا، أن يجزم بأنه بلسان الحال لا بلسان المقال. نعم، هذا الأصل. نعم، الأصل أنه نطق حقيقي، والقدرة الإلهية صالحة لذلك، هذا الأصل. لكن من قال أنه بلسان الحال باعتبار أن الجمادات لا تتكلم له سلف، لكن الأصل أنه بالنطق. نعم. وهذا تفسير مجاهد وغيره، أي هل في من مسلك قد امتلأت، وقيل ينطق الله النار حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح، وما تشهد عليهم جوارحهم تنطق. وش معنى شهادتها إذا لم تنطق؟ نعم. وهذا أصح على ما بيناه في سورة الفرقان وفي صحيح مسلم والبخاري والترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. لفظ مسلم. قد يعجب القارئ من تقديم المؤلف لصحيح مسلم على البخاري، قال في صحيح مسلم والبخاري، طريقة المغاربة في تقديم مسلم على البخاري. نعم. لفظ مسلم. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة وأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله عليها رجلة يقول لها قط فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، فلا يظلم الله من خلقه أحدا، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. قال علماؤنا رحمهم الله في هذا إثبات القدم والرجل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأما نفاة الصفات فهم يؤولون الرجل بالجماعة كما يقال رجل جراد، يعني جماعة جراد. نعم. قال علماؤنا رحمهم الله أما معنى القدم هنا فهو قوم يقدمهم الله إلى النار، وقد سبق في علمه أنهم من أهل النار، وكذلك الرجل وهو العدد الكثير من الناس وغيرهم، يقال رأيت رجلا من الناس ورجلا من جراد. وهذا فرار من إثبات الصفة. والمؤلف رحمه الله على طريقة الأشعرية في مثل هذا. نعم. قال الشاعر: فمر بنا رجل من الناس وانزوى إليهم من الحي اليمانين أرجل قبائل من لخم وعقل وحمير على ابني نزار بالعداوة أحفل. ويبين هذا المعنى ما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبه، فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصفته، فإذا استوفى كل واحد منهم ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد، قال الخزنة: قط قط، حسبنا حسبنا، أي اكتفينا اكتفينا. وحينئذ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدم. ويشهد لهذا التأويل قوله في نفس الحديث: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وقد زدنا هذا المعنى بيانا ومهدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب الأسنى والحمد لله. وقال النضر بن شميل على طريقتهم، على مهده وزاده وبينه ووضحه على طريق مخالف لما عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات الصفات، وهم من يؤول الصفات ولا يثبتها على طريقة الأشاعرة. ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع، أو متلقى من الإسرائيليات، الله أعلم. نعم. جوابهم هم قدم مخلوقات تنسب إليه، مخلوقات تنسب إليه، ناقة الله خير تنسب إليه، ما عندهم مشكلة بها. الإشكال في كلمه ربه، هذا الذي لا يستطيعون الجواب عليه. نعم. وقال النضر بن شميل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الجبار فيها قدمه، أي من سبق في علمه أنه من أهل النار. قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت منهم. وقيل هذا قربت، لو زلفت قربت، لكن أزلفت قربت. نعم. أي قربت منهم. وقيل هذا قبل الدخول في الدنيا، أي قربت من قلوبهم حين قيل لهم اجتنبوا المعاصي. وقيل بعد الدخول قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد، غير بعيد أي منهم. وهذا تأكيد، هذا ما السياق يدل على أن هذا في الآخرة. نعم، لا في الدنيا. نعم. وهذا تأكيد، هذا ما توعدون، أي ويقال لهم هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل. وقراءة العامة توعدون بالتاء على الخطاب، وقرأ ابن كثير بالياء على الخبر لأنه أتى بعد ذكر المتقين. لكل أواب حفيظ، أواب أي رجاع إلى الله عن المعاصي، ثم يرجع ويذنب ثم يرجع، هكذا قال أواب رجاع مثل تواب، مثل تواب. نعم. هكذا قاله الضحاك وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: الأواب المسبح، من قوله: يا جبال أوبي معه. وقال الحكم بن عتيبة: هو الذاكر لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستغفر الله منها، فيستغفر الله منها، وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدث أن الأواب الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمده، اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. وفي الحديث: من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر الله له ما كان في ذلك المجلس. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وقال بعض العلماء: أنا أحب أن أقول استغفرك وأسألك التوبة، ولا أحب أن أقول وأتوب إليك إلا على حقيقته. قلت: هذا استحسان واتباع الحديث أولى. وقال أبو قال بعض العلماء: أنا أحب أن أقول أستغفرك وأسألك التوبة، يعني أطلب منك التوبة وأطلب منك المغفرة. قل: ولا أحب أن أقول وأتوب إليك، لأنه يخبر عن نفسه أنه يتوب، أنه يتوب، يثبت التوبة لنفسه بخبر، بينما قوله أستغفرك وأسألك إلى آخره يطلب من الله جل وعلا ولا يخبر عن نفسه بهذا. هذا من حيث الاستحسان اللفظي له وجه، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قلت: هذا استحسان واتباع الحديث أولى. وقال أبو بكر الوراق: هو المتوكل على الله الوراق الوراق. نعم. وقال أبو بكر الوراق: هو المتوكل على الله في السراء والضراء. وقال القاسم: هو الذي لا يشتغل إلا بالله عز وجل. حفيظ قال ابن عباس: هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها. وقال قتادة: حفظ نفسه من مخالفة أمر الله جل وعلا، حفظ جوارحه من أن تقترف المعاصي وتقارفها. نعم. وقال قتادة: حفيظ لما استودعه الله من حقه ونعمته وأتمنه عليه. وعن ابن عباس أيضا: هو الحافظ لأمر الله. وقال مجاهد: هو الحافظ لحق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر. قال الضحاك: كما يصلح أن يكون اسم فاعل حافظ لجوارحه، ويصلح أن يكون اسم مفعول، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا من هذه المعاصي والجرائم. نعم. قال الضحاك: هو الحافظ لوصية الله تعالى بالقبول. وروى مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات من أول النهار كان أوابا حفيظا. ذكره الماوردي. ذكر معروف من الحديث ابن آدم: اركع 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث قال عنه على كل حال وضعيف. نعم. ولا حاله غير الماوردي، ما خرج غير الماوردي. نعم. الاستغفار باللسان، الاستغفار طلب المغفرة باللسان والتوبة بشروطها تستلزم عدم الرجوع إلى الذنب، والاستغفار ما يستلزم ذلك. نعم. قوله تعالى: من خشي الرحمن بالغيب. من في محل خفض على البدل من قوله: لكل أواب حفيظ، أو في موضع الصفة لأواب، ويجوز الرفع على الاستئناف والخبر. ادخلوها على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم ادخلوها. والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسدي: يعني في الخلوة حين لا يراه أحد. وقال الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجاء بقلب منيب مقبل على الطاعة. ما يكفي أن يكون خاشيا لله أمام الناس فقط، بل لابد أن يخشى الله بالغيب وأن يتقي الله بالغيب ويبتعد عما يغضب الله بالغيب. لا يكفي أن يكون ذلك في السر، وإذا خلا انتهك محارم الله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وجاء بقلب منيب مقبل على الطاعة. وكذلك الإيمان إنما يكون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، أما الإيمان بالشهادة ما له قيمة. نعم. الإيمان بالشهادة إذا جاءت الآيات العظمى وطلعت الشمس من مغربها وطلع الدجال ما ينفع الإيمان ذلك الوقت، لأنه صار شهادة. نعم. وقيل مخلص، وقال أبو بكر الوراق يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان، خلاص صار شهادة ما صار غيب، والإيمان إنما ينفع إذا كان غيبا. نعم. وقال أبو بكر الوراق علامة المنيب أن يكون عارفا لحرمته ومواليا له، متواضعا لجلاله، تاركا لهوى نفسه. قلت ويحتمل أن يكون القلب المنيب القلب السليم، كما قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم على ما تقدم والله أعلم. ادخلوها، أي يقال لأهل هذه الصفات ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، أي بسلامة من العذاب، وقيل بسلام من الله وملائكته عليهم، وقيل بسلامة من زوال النعم. وقال ادخلوها، وفي أول الكلام من خشي، لأن من تكون بمعنى الجمع. قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها، يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم، ولدينا مزيد من النعم. قد يكتب على بعض المحلات ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، أخذ من هذه الآية وغيرها، ويراد بذلك غير الجنة، إما بيت وإما قصر وإما أي مكان ولا مسجد، إما هو في الجنة فقط، وكتابته على غير الجنة اعتداء، تصرف في آيات الله في غير موضعها، لأنه يوجد مثل هذا الكلام، يوجد مثل هذا الكلام يكتب. هذا عاد في القرآن، ما عاد نقول شيء. مكتوب عندكم في المطار؟ هذا مطابق للآية، لكن لا هذا مطابق للآية، لكن الظرف هو الظرف، الظرف ليس الظرف، لأنه لما تقرأ هذه الآية في مطار القاهرة مثلا، ثم يدخل فيقتل الإنسان أو ينهب أو يتعرض لخوف ما أشبه ذلك، هذا تكذيب للآية، تعريض للآية للتكذيب، لأن الظرف غير الظرف الذي قيلت فيه الآية. نعم. غلط. نعم. هذا اختلاف الأحوال، قد تكون الحال مناقضة لما يستدل به عليه. جئت على قدر يا موسى، اسمه موسى وجاء على الموعد وكذا، يجوز أن يقابل هذا الكلام؟ ما يجوز أن يقابل هذا الكلام. وذكر في كتب الأدب امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، ذكروا لها مواقف كثيرة جدا كلها مشتها بالقرآن، هذا تلاعب بالقرآن، القرآن ما أنزل لهذا، وليست الحال التي هي عليها هذه العجوز هي الأحوال التي سيقت فيها الآيات. نعم. على كل حال لا يفهم هو أو يفهم المخاطب أن الحال هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما حد بيقول شيء، هذا شرع، ذا شرع. أن تقصد أننا قد نقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في موضع آخر، أو أن الرسول استعمل ما استعمل من جزء الآية؟ يعني استعماله على شيء من الخفة مرة أو شيء من هذا، هذا وارد، لكن التزامه في المناسبات وكذا لا أصل، ما سبق به أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم. نعم. اقتباس، هذا اقتباس جزء من آية أو جزء من حديث تضمينه البيت من الشعر، اقتباس عندهم. كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، هذا كثير عندهم، لكن مع ذلك لا يجوز أن تكون الكلام كله مضطرد ومتسق على الاقتباس من القرآن، لأن هذا امتهان للقرآن وأيضا تنزيل للأحوال التي ورد فيها القرآن على غيرها من الأحوال التي قد تكون مناقضة. نعم، جئت على قدر يا موسى، جئت ليقابل الرب جل وعلا، وهذا ليقابل المخلوق، وقد يكون بين موعد على محرم يقول هذا الكلام. نعم، ها إيه؟ طيب، هل للمخلوق أن يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ له أن يقول ذلك؟ ليس له ذلك. على كل حال، إذا كان قصده من أجل الشكر وأن هذه النعمة من الله جل وعلا، فالأمر بمقاصدها، لكن لا ينبغي الإكثار من مثل هذا. نعم، صوت ينام، إيه تجربوه شوي. نعم، شو شلون بسم الله يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم؟ أبدأ بسم الله مستعينة، حيضر هذا بسم الله أصلح يبدأ فيها الكلام سواء كان من كلام الله أو من غيره. نعم، ولدينا مزيد من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيد النظر إلى وجه الله تعالى بلا كيف. وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قال: قال أخبرنا المسعودي عن المنهال، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة، فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة، لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: يعني على قدر قربهم من الإمام في الجمعة، بذلك جاء الخبر، وإن كان في كلام لأهل العلم منهم من ضعفه، ضعف الخبر. قرب بقرب والمباعد مثله، قال ابن القيم: بعد ببعد حكمة الدياني. مسعود لما جاء إلى الجمعة سبقه ثلاثة، قال رابع وأربعة ليس ببعيد. على كل حال، القرب من الإمام يوم الجمعة مطلوب، وجاءت في أحاديث. نعم، حديث هذا فيه كلام. نعم، قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: لمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيحدث الله لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه قوله تعالى: ولدينا مزيد. قلت: قوله في كثيب يريد أهل الجنة، أي وهم على كثب، كما في مرسل الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة على كثيب من كافور. الحديث، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. وقيل إن المزيد ما يزوجون به من الحور العين، رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا. وأهل السنة كلهم على أن هذه الآية من آيات إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد. وجاء فيها نصوص قطعية صريحة صحيحة، فهنيئا لمن تحصل له الرؤية، رؤية الباري جل وعلا، التي هي أعظم نعيم في الجنة. أعظم ما يتنعم به أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم الكريم جل وعلا. نعم. أي لأنه ورد وأتوب إليه. وين تريد أن تلزمه بإعمال الحديث؟ هو يقول أنا ما أنكر الحديث، أول الحديث ما أنكر الحديث، أؤمن بلفظه لكن أوله ولا أنكره. هذه طريقتهم، حتى رؤيتهم التي يثبتونها لله جل وعلا غير ما نثبته من الرؤية. لم يثبتون الرؤية لا في جهة، لا في جهة، لا في جهة علو ولا يمين ولا شمال ولا شمال. يعني في النهاية نفي لا رؤية. نعم. قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي كم أهلكنا يا محمد قبل قومك من أمة هم أشد منهم بطشا وقوة، فنقبوا في البلاد أي ساروا فيها طلبا للمهرب، وقيل أثروا في البلاد، قاله ابن عباس وقال مجاهد. نقبوا يعني بحثوا في البلاد ونقروا فيها بدون مسالك وطرق يهربون بواسطتها، لكن لا يجدون، هل من محيص هل من مفر، لكنهم لا يجدون. والتنقيب البحث بشدة وبقوة مثل التنقير. نعم. وكما أهلكنا قبلهم من قرن، كما أهلكنا يا محمد قبل قومك من أمة هي أشد منهم بطشا وقوة. لأنه هو المخاطب بهذا الكلام، لا هو يتكلم يفسر الآية بسياقها، يفسر الآية بسياقها، فالمخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم قبل قريش الذين كذبوك، فالمآل مآلهم. نعم. وقال مجاهد ضربوا وطافوا، وقال النضر بن شميل دوروا، وقال قتادة طوفوا، وقال المؤرج تباعدوا، ومنه قول امرئ القيس وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ثم قيل طافوا في أقاصي البلاد طلبا للتجارات وهل وجدوا من الموت محيصا، وقيل طوفوا في البلاد يلتمسون محيصا من الموت. قال الحارث بن حلزة نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال. وقرأ الحسن وأبو العالية فنقبوا بفتح القاف وتخفيفها، والنقب هو الخرق والدخول في الشيء، وقيل النقب الطريق في الجبل، وكذلك المنقب والمنقبة. يعني ما يذكر من الإسرائيليات أن في مجلس سليمان عليه السلام مجموعة من الرجال، فجاء ملك الموت وصار ينظر إلى واحد منهم، فسأله سليمان لماذا ينظر في وجهه، قال أعجب أن هذا الرجل في هذا المكان وأنا مأمور بقبض روحه، بقبض روحه في الهند مسافات طويلة. المقصود كأن الرجل ما سمع كلمة الهند أو شيء من هذا أو ما بانت له، فأمر سليمان مقبوض أن يقبض روحه ملك الموت، فأراد أن يبعده عن هذا المكان الذي فيه ملك الموت يظن أنه إذا أبعد سلم، فأمر سليمان، فطلب من سليمان أن يأمر الريح تنقله إلى الهند لبعده عنهم، فلما وصل إلى الهند فإذا بملك الموت أمامه، هل من مفر هل من محيص؟ لا مفر ولا محيص. أن يعجبون من بعض القضايا وهي لا تخرج عن هذا، شخص حريص على السفر حرص شديد جدا ففاتت الطائرة، فرجع مهموما إلى بيته ونام، ونام في فراشه، ثم أعلن عن سقوط الطائرة ووفاة جميع من على ظهرها، فجاءت أمه لتوقظه فتبشره بذلك، احمد ربك اللي ما رح طاحت الطيارة وماتوا، أيقظته فإذا به ميت معه وهو في فراشه، لا مفر ولا محيد ولا محيص ولا، الله المستعان. نعم. عن ابن السكيت: ونقب الجدار نقبا، واسم تلك النقبة نقب أيضا، وجمع النقب النقوب، أي خرقوا البلاد وساروا في نقوبها، وقيل أثروا فيها كتأثير الحديد فيما ينقب، وقرأ السلمي ويحيى بن يعمر فنقبوا بكسر القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد، أي طوفوا البلاد وسيروا فيها، فانظروا هل من الموت محيص ومهرب. ذكره الثعلبي. والموت ما منه ملاذ ومهرب. الله المستعان. نعم. ذكره الثعلبي وحكى القشيري فنقبوا بكسر القاف مع التخفيف، أي أكثر السير فيها حتى أكثر السير فيها حتى نقبت دوابهم، ونقبت أقدامهم وأخفافهم، تمزقت. منها النقبة ضرب من السراويل كما قال الأزهري في تهذيبه، وابن سيدة وغيره، ضرب من السراويل ليست لها أكمام، ليست لها أكمام، يسمونها نقبة من لباس النساء. إذا يقول ابن عمر: فألبستني أمي نقبتها، وهو صبي طفل، شبه ما تكون، يسمونها الآن التنورة، هو نوع من السراويل وهم لباس النساء. نعم. قال الجوهري: ونقب البعير بالكسر إذا رقت أخفافه، وأنقب الرجل إذا نقب بعيره، ونقب الخف الملبوس أي تخرق، والمحيص مصدر حاص عنه يحيص حيصا وحيوصا ومحيصا ومحاصا وحيصانا، أي عدل وحاد، يقال ما عنه محيص أي محيد ومهرب، والانحياص مثله، يقال للأولياء حاصوا عن العدو وللأعداء انهزموا. نعم. وبطارقة هرقل لما قال لهم، عرض عليهم الإسلام: حاصوا حيصة حمر الوحش، حاصوا يبحثون عن الأبواب فإذا بها قد أغلقت، فخاف على نفسه منهم فقال مقالته المدونة في الصحيح وغيره، أنه إنما قال ذلك ليختبر صلابتهم في دينهم، صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى، أي فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة وموعظة لمن كان له قلب، أي عقل يتدبر به، فكنا بالقلب عن العقل لأنه موضعه. قال معناه: العقل هو مناط التكليف، والقول والقلب هو مورد الخطاب الشرعي، الخطاب الشرعي كله موجه إلى القلب، والتكليف منوط بالعقل، فدل على التلازم بينهما. العلماء يقولون: العقل محله القلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، على أن العقل في القلب، وإن كان الأطباء يشككون في هذا ويقول أنه لا ارتباط بين العقل وبين القلب، فقد يغير القلب وقد يتعرض لأمراض والعقل سليم، وقد يتعرض الدماغ لضربة فيتأثر العقل والقلب سليم، فلا ارتباط بينها. لكن نقول ما جاء في النص أبلغ مما قلتم، وهذه أمور قد لا تدركونها. وهل كل ما في بدن الإنسان يدركه الأطباء؟ لا، خفي عليهم أشياء كثيرة في بدن الإنسان عجزوا عن درك حقيقتها وكنها، وهذا منها. الإمام أحمد يقول: القلب العقل محله القلب، وله اتصال بالدماغ، فالتأثير يأتيه من تأثر في القلب، ويأتيه أيضا التأثر إذا تأثر الدماغ. نعم. ما لو ما أثبتوا أن ما عندنا شك، لكن ما دام اقتنعوا بذلك الحمد لله، لأنهم يريدون مثل هذه الشبه وتؤثر على بعض الناس، تؤثر على بعض الناس. نعم. وقيل لمن كان له حياة ونفس مميزة فعبر عن النفس الحية بالقلب لأنه وطنها ومعدن حياتها، كما قال امرؤ القيس: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. وفي التنزيل: لينذر من كان حيا. وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان، قلب محتش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من الأمور الآخرة لم يدر ما يصنع، وقلب قد احتشى بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه في الآخرة أو ألقى السمع. مطلوب أن ينتبه الإنسان لآخرته ولتحقيق ما خلق من أجله، الهدف الذي خلق من أجله وتحقيق العبودية لله جل وعلا، هذا هو الأصل. لكن مع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا من أجل أن ما يحقق به الهدف، وليست الدنيا هدف وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف. فالهدف لا يتحقق إلا إذا انتبه لشيء من دنياه يصل به إلى أخرى. ها؟ إيه لا. الله المستعان. الله لا يهتك لنا ستر، يستر علينا كما أظهر الجميل ستر القبيح في الدنيا أن يفعل ذلك في الآخرة. نعم. أو ألقى السمع أي استمع القرآن، تقول العرب: ألقي إلي سمعك أي استمع، وقد مضى في طه كيفية الاستماع وثمرته. وهو شهيد أي شاهد القلب، قال الزجاج أي قلبه حاضر فيما يسمع، وقال سفيان أي لا يكون حاضرا فيما يسمع، وقال وقلبه لا أي قلبه حاضر فيما يسمع، وقال سفيان أي لا يكون، أي لا يكون حاضرا فيما يسمع، لا وقلبه غائب، أي لا يكون حاضرا وقلبه غائب. والحال إيه جملة حالية. نعم. أي لا يكون حاضرا وقلبه غائب. ثم قيل: الآية لأهل الكتاب، قاله مجاهد وقتادة، وقال الحسن: إنها في اليهود والنصارى خاصة، وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن خاصة. قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، تقدم في الأعراف وغيرها. واللغوب التعب والإعياء، تقول منه: لغب يلغب بالضم لغوبا. أركان الانتفاع، أركان الانتفاع بالقرآن كما قرر ابن القيم رحمه الله في أول الفوائد: أن يكون له قلب، وليس أي قلب، إنما هو القلب الحي، ومع ذلك مع حياة قلبه يلقي السمع، يبذل السبب، يستمع لما يلقى إليه فيحفظه قلبه وينتفع به، وهو شهيد يعني حاضر، شاهد القلب، ليس بغافل ولا متغافل. فإذا اجتمعت هذه الأمور انتفع بما يسمع وبما يقرأ، وإن انتفت هذه الأمور بعضها لم ينتفع. نعم. ولغب بالكسر يلغب لغوبا، لغة ضعيفة فيه. وألغبته أنا أي أنصبته. قال قتادة والكلبي: هذه الآية نزلت في يهود المدينة، زعموا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، واستراح يوم السبت فجعلوه راحة، فأكذبهم الله تعالى في ذلك. فقال: وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا تعب من أجل أن نستريح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وين؟ أو ألقى السمع. إما أن تكون بمعنى الواو، وربما عاقبت الواو كما في الألفية تأتي بمعنى الواو، أو تكون للتقسيم، تقول تكون للتقسيم. بعض الناس يكون له قلب حي فيكفي حياة هذا القلب بمجرد أن ينتبه أدنى انتباه، والنوع الثاني قلبه أقل في الوعي في الحفظ في كذا، لابد أن يلقي السمع، هذا لابد أن يهتم بالسمع. وهذا مشاهد في الطلاب، بعضهم ذكي يفهم ويحفظ، مثل هذا ما يلزم أن ينتبه كثيرا فيحفظ من العلم ويحصل من العلم أكثر مما يحصل غيره من ينتبه. نعم. الدارقطني رحمه الله تعالى كان ينسخ كتب وقت الدرس، فقال له واحد من الحاضرين: أنت ما غير ضيقت علينا، رح نسخ ببيتك، أنت ما جيت تستفيد. فقال له: كم أملى الشيخ من حديث؟ قال: ما أدري. قال الدارقطني: أملى كذا وكذا وكذا وكذا، فسرد الحديث كلها بأسانيدها ومتونها. مثل هذا لا يحتاج أن يلقي السمع بدقة وحرص واستماع مثل ما يلقيها الأقل في الذكاء والحفظ، هذا كعوض بمثل هذا. فتكون أو للتقسيم، نوع كذا ونوع كذا. نعم. ها؟ إيه شفع الطلاب، الطلاب عندك بعضهم ينتبه بحرص ودقة ويكتب كل شيء، وفي النهاية تحصيله مو مثل تحصيل بعض اللي يتشاغلون ولا ينتبه أو ينعس مثلا. الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل الله جل وعلا. نعم. ما في شك، ولذلك قال في آخر السورة: فذكر بالقرآن. نعم. تجد أن بعض القصاص يعمدون إلى قصص ويعمدون إلى رؤى وما أشبه ذلك ويتركهما في القرآن. نعم. الاعتبار بقصص العالم ما حصل لهم من الأمم السابقة واللاحقة، يعني هذا ما هو الأصل لكنه ينفع، كما قال شيخ الإسلام هو تابع ورافد، يعني لو ما نقتصر على القرآن والسنة يكفي، لكن لو أراد أن ينشط الناس مثل هذه القصص التي ليست مكذوبة، ما يجوز أن يتعمد المكذوب أو الذي لا تقبله العقول أو ما أشبه ذلك، أو جاء ما يخالفه في شرعنا. ذلك حدث عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، نقول لا نكتفي بالقرآن والسنة، الأصل الكتاب والسنة والمعول على الكتاب والسنة، وإذا ذكرنا شيئا من ذلك فلا شيء، ما في شيء لا ما يصلح تكثير القصص، لا الأصل الكتاب والسنة. نعم. لكن إشكال بعضهم ما يورد إلا هذه القصص، هنا يأتي الذم. نعم. الاستماع وغير السمع، يعني ما هو الاستماع لا بد أن تقصد هذا السماع وأن تهتم له وتلقي بسمعك إليه ولا تتغافل عنه واشتغل عنه ولو سكت وسمعت جاء في دخل في سمعك ما لم تقصده، ما يكفي. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى فاصبر على ما يقولون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالصبر على ما يقوله المشركون أي هون أمرهم عليك، ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي منسوخة. وقيل هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وقيل معناه فاصبر على ما يقوله اليهود من قولهم إن الله استراح يوم السبت. الثانية أن القول بأنها منسوخة قبل الأمر بقتالهم أمر بالصبر على أذاهم، هذا وارد، لكن يبقى أن الصبر أيضا له مجال بعد الأمر بالجهاد. اصبر على ما يقول، حتى لو سمعت ما سمعت مما يؤذيك ويغمك ويهمك في كلامهم في ربك أو في رسولك أو في دينك، اصبر ولا تأخذك العصبية والحمية إلى أن تبادر بما لا تحمد عقباه. يعني استعمل العقل والروية والتصبر والتثبت. نعم. الثانية قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قيل إنه أراد به الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل الغروب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعا قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس: وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبح، يعني صلاة. جاء في حديث الرؤيا أن الله جل وعلا يرى طرفي النهار، في طرفي النهار إضافة إلى الرؤيا العامة يوم الجمعة، يرى في طرفي النهار، وهذه لمن حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كما جاء في الخبر. نعم. لا، هو تضافر عليه العقل والنقل، والنص عندهم في بقية كان تأوله مثل ما تأول غيره. نعم. شيخ الإسلام يستدل بهذا على وقت الأذكار، وأن الذكر في طرف النهار الأول قبل طلوع الشمس، وأن الذكر في آخر النهار قبل غروبها. نعم. بعد العصر. نعم. قبل ما بس في ذكر الصلوات لتكون الآية والتي بعدها شامل للصلوات الخمس. نعم. ومن الليل فسبح، يعني صلاة العشاءين. وقيل المراد تسبيحه بالقول تنزيها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قاله عطاء الخرساني وأبو الأحوص. وقال بعض العلماء في قوله قبل طلوع الشمس قال ركعتي الفجر، وقبل الغروب الركعتين قبل المغرب. وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس: ولا يمكن أن تكون قبل الغروب، يدل على ضعف هذا القول. نعم. كان ذو الألباب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون الركعتين قبل المغرب. وفي صحيح مسلم: جاء الأمر بهما، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، فدل على أنها ليست من السنن الراتبة، فإنها متروكة إلى المشيئة، والصحابة يبتدرون السواري يصلون إذا أذن المغرب. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وقال قتادة: ما أدركت أحدا يصلي الركعتين إلا أنسا وأبا برزة الأسلمي. الثالثة قوله تعالى: ومن الليل في عهد عليه الصلاة والسلام كانوا يبتدرون السواري لما أمرهم بذلك، فلما طال العهد كأنهم عملوا بقوله لمن شاء، خف عمل الناس بها، فما أدرك إلا أنس وأبا برزة. نعم. الثالثة قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، فيه أربعة أقوال. الأول هو تسبيح الله تعالى في الليل، قاله أبو الأحوص. الثاني أنها صلاة الليل كله، قاله مجاهد. الثالث أنها ركعة الفجر، قالها ابن عباس. الرابع أنها صلاة العشاء الآخرة. قاله ابن زيد قال ابن العربي من قال إنه التسبيح في الليل فيعضده الصحيح من تعار من من تعار من الليل فقال الصحيح الحديث الصحيح الوارد في الصحيح نعم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة تسمى تسبيحا لما فيها من تسبيح الله ومنه سبحة الضحى. وأما من قال إنها صلاة الفجر أو العشاء فلأنهما من صلاة الليل والعشاء أوضحه. الرابعة قوله تعالى وأدبار السجود قال عمر وعلي وأبو هريرة والحسن بن علي والحسن البصري والنخعي والشعبي والأوزاعي والزهري أدبار السجود الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر. ورواه العوفي عن ابن عباس وقد رفعه ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد المغرب أدبار السجود. ذكره الثعلبي خرج نعم. وروي عن ابن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد المغرب أدبار السجود. وقال أنس قال النبي الحديث. نعم. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين. والأفضل أن تكون في البيت ركعتان بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر الأفضل أن تكون في البيت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على ذلك. نعم نعم. المؤذن يصلي بالمسجد لأنه ها وين يصلي ركعتين الفجر؟ لا لا الفجر إيه؟ لا المؤذن يصلي في المسجد ها حتى ركعتين الفجر في البيت. نعم ها هي جاءت المبادرة لأنها ترفع مع الفريضة لكن الأذكار أذكار قبلها بلا شك الأذكار بعد الصلاة وقبل النافلة صحيح البخاري شو إيه؟ لا لا لا هذا من غير قصد تعارى من غير قصد إيه من غير قصد كل ما انتبه فعل ذلك تعرى أن يتحرك أو اختلج أو انتبه ها اللي ما ينتبه واحد سمع يكثر الحمد والشكر لله جل وعلا فقيل له رأيناك في هذه الأيام تكثر من الحمد والشكر فما النعمة التي حصلت لك؟ قال إنه أصيب بالسكري الذي يسبب له القيام مرارا في الليل لقضاء الحاجة البول يسبب له القيام ويتعار ويتوضأ ويصلي ركعتين. من بعض الناس غريب يعني هذه بلوى من الله جل وعلا يؤجر عليها لكن كونها تحدث له نعمة لا شك أنه من تمام فضل الله على الإنسان. هنا لا إذا كان بيصنع مثل ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد بعد طلوع الفجر مباشرة ثم يضطجع، فإذا قرب الصلاة خرج للصلاة، هذا أفضل بلا شك. التقويم إلى الآن مطابق، إلى الآن يعني إلى الآن، والتقارير كلها تدل على أنه مطابق. نعم. شيء انتهى إلى السحر، يعني إذا خشي الصبح صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي واحد توتر لك ما قد صليت، يعني قبل طلوع الفجر تستغل هذه الخمس بالاستغفار، أو عشر أو ربع أو قبل الأذان مباشرة، الأمر واسع. نعم. ها؟ يكمل أقل القدر المطلوب، إذا كان في الركعة الأولى يسلم منها، إذا كان في الثالث يسلم منها، إذا كان في الثانية يتم ثالث وهكذا. نعم. والله يجمع بينهم، يجمع بينهم، لأن وقت نزول إلهي فيستغل، هل من سائل فأعطيه إلى آخره. والاستغفار جاء مدح في هذا، مدح المستغفرين بالأسحار. نعم. لا لا ما يبادر، خلاص انتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره. فإذا خشيت الصبح أو صلي واحد توتر لك، إذا خشيت ما هو إذا أصبحت، الذي يفوته يصلي بعد أن يرتفع وقت النهي. نعم. إيه بعد ركعتي الفجر إذا صلى ركعتين يضطجع، سنة هذه. نعم. سم. قال أنس: فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال مقاتل: ووقتها ما لم يغرب الشفق الأحمر. بدخول وقت صلاة العشاء ينتهي وقت المغرب براتبته. نعم. وعن ابن عباس أيضا: هو الوتر. قال ابن زيد: هو النوافل بعد الصلوات، ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة. قال النحاس: والظاهر يدل على هذا، إلا أن الأولى اتباع الأكثر، وهو صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى في النظر. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقيل إنه منسوخ بالفرائض، فلا يجب على أحد إلا خمس صلوات، نقل ذلك الجماعة. الخامسة: قرأ نافع وابن كثير وحمزة: وإدبار السجود بكسر الهمزة على المصدر من أدبر الشيء إدبارا إذا ولى. وقرأ الباقون بفتحها جمع دبر، وهي قراءة علي وابن عباس، ومثالها طنب وأطناب، أو دبر وكقفل وأقفال. وقد استعملوه ظرفا نحو جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة، ولا خلاف في آخر والطور. وإدبار النجوم أنه بالكسر مصدر، وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني، وهو البياض المنشق من سواد الليل. قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، مفعول الاستماع محذوف، أي استمع النداء والصوت أو الصيحة، وهي صيحة. الفرق بين أدبار السجود وإدبار النجوم، الأدبار ما يقع بعد الشيء في آخره أو بعده، من قال في دبر كل صلاة، والإدبار هو الذهاب، أدبر فلان عن ذهب. نعم. وهي النفخة الثانية، والمنادي جبريل، وقيل إسرافيل. وقال الزمخشري: لا شك أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، والذي ينادي هل هو إسرافيل بالنفخة، أو أن نداء من جبريل أو غيره من الملائكة: يا أيتها العظام البالية والأجسام المتقطعة وما أشبه ذلك، له بلسان مقال يقع بعد النفخ نداء واستمع يوم ينادي المنادي على ما ذكره أهل العلم. نعم. وقال الزمخشري: وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي، فينادي بالحشر ويقول: هلموا إلى الحساب، فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نداء الكفار بالويل والثبور من مكان قريب، أي يسمع الجميع فلا يبعد أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة: ينادي منادي الرحمن، فكأنما ينادى في آذانهم. وقيل: المكان القريب صخرة بيت المقدس، ويقال إنها وقال إنها أقرب بقعة في الأرض إلى السماء، تقرب 12 ميلا أو 18 ميلا إلى السماء، فهي أقرب من غيرها. وهذا يحتاج إلى نص ملزم، أنا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجل ما جاء بذلك من الإسرائيليات. نعم. ويقال إنها وسط الأرض، وأقرب الأرض من السماء 12 ميلا. وقال كعب: 18 ميلا. ذكر الأول القشيري والزمخشري، والثاني الماوردي. فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة فينادي بالحشر: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، ويا عظاما نخرة، ويا أكفانا فانية، ويا قلوبا خاوية، ويا أبدانا فاسدة، ويا عيونا سائلة، قوموا لعرض رب العالمين. قال قتادة: هو إسرافيل صاحب الصور، يوم يسمعون الصيحة بالحق، يعني صيحة البعث، ومعنى الخروج الاجتماع إلى الحساب، ذلك يوم الخروج، أي يوم الخروج من القبور. إنا نحن نحيي ونميت. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأجد موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم. بعد النفخ الصور تنشق. بقول: واستمع. لكن هل مراد استمع النداء السابق، أو استمع ما يذكر لك في هذا المجال الآن؟ إيه؟ نعم. سم. إنا نحن نحيي ونميت، نميت الأحياء ونحيي الموتى، أثبت هنا الحقيقة. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس، ذلك حشر علينا يسير، أي هين سهل. وقرأ الكوفيون تشقق بتخفيف الشين على حذف التاء الأولى، وقرأ الباقون بإدغام التاء في الشين، وأثبت ابن محيصن وابن كثير ويعقوب ياء المنادي في الحالين على الأصل، وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل لا غير، وحذف الباقون في الحالين. قلت: وقد زادت السنة هذه الآية بيانا، فروى الترمذي عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام، فقال: منها هنا إلى ها هنا تحشرون ركبانا ومشاتا، وتجرون على وجوهكم يوم القيامة، على أفواهكم الفدامة توفون 70 أمة، أنتم خيرهم وأكرمهم على الله، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه. وفي رواية أخرى: فخذه وكفه. وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره ثم يقول، يعني الله تعالى لإسرافيل: أنفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي. كأنهم جراد منتشر. نعم كأنهم جراد منتشر لا إله إلا الله. نعم فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي في الأجساد مشي السم في البدء في اللدغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أول من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها شبابا كلكم أبناء 33 واللسان يومئذ بالسريانية. وذكر الحديث وقد ذكرنا جميع هذا وغيره في التذكرة مستوفا والحمد لله. واللسان يومئذ بالسريانية يشغل نعم شو ويني السابق لعله ما يغطى به الفهم. نعم قوله تعالى نحن أعلم بما يقولون أي من تكذيبك وشتمك وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط تجبرهم على الإسلام فتكون تجبرهم أي بمسلط تجبرهم على الإسلام فتكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال والجبار من الجبرية والتسلط إذ لا يقال جبار بمعنى مجبر كما لا يقال خراج بمعنى مخرج حكاه القشيري قال النحاس وقيل معنى جبار لست تجبرهم وهو خطأ لأنه لا يكون فعال من أفعل وحكى الثعلبي وقال ثعلب قد جاءت أحرف فعال بمعنى مفعل وهي شاذة جبار بمعنى مجبر. الرسول عليه السلام لا يلزم عليه البلاغ لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار أن تلزمهم وتجبرهم بما أرسلت به إليهم ما عليك إلا البلاغ والقبول من الله جل وعلا. نعم نعم الأجر ثبت والهداية بيد الله يصبر وتابع النصح وتابع التوجيه والإرشاد لعل الله أن يهدي على يديه لا أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومع ذلك إذا بلت السبب الأجر ثابت وإن لم يترتب عليه المسبب. نعم 10 مرات 10 مرات 10 مرات سنة هذه لا يحيي ويميت على كل شيء قدير. نعم إيه لا لا لا أصل لا هي من أذكار المساء وثبتت بعد صلاة الفجر والمغرب وإذا قالها بعد الصلاتين أجزأت عن أذكار الصباح والمساء 3 لا إيه هذه من أذكار المساء هذه من أذكار ذكرت على أنها من أذكار المساء لا أنها من أذكار صلاة المغرب تقولها 3 مرات موجود لا لا موجود نعم شويه تجزي عن الذكر اللي ذكر المساء لأن ذكرت تداخل فإذا قالها بعد صلاة الصبح أجزأته من أن يقولها ثانية لأذكار الصباح وإذا قالها بعد صلاة المغرب ثبت أنه قالها في المساء. نعم جبار بمعنى مجبر ودراك بمعنى مدرك وسراع بمعنى مسرع وبكاء بمعنى مبكن وعداء بمعنى معدن وقد قرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشاد بتشديد الشين بمعنى المرشد وهو موسى وقيل هو الله وكذلك قرئ فعال صيغة مبالغة. نعم وكذلك قرئ أما السفينة فكانت لمساكين يعني ممسكين. وقال أبو حامد الخارزنجي وقال أبو حامد الخارزنجي تقول العرب سيف سقاط بمعنى مسقط، وقيل بجبار بمسيطر كما في الغاشية لست عليهم بمسيطر. وقال الفراء سمعت من العرب من يقول جبره على الأمر أي قهره، فالجبار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل الجبار من قولهم جبرته على الأمر أي أجبرته، وهي لغة كنانية وهما لغتان. قال الجوهري وأجبرته على الأمر أكرهته عليه، وأجبرته أيضا نسبته إلى الجبر نسبته إلى الجبر كما تقول أكفرته إذا نسبته إلى الكفر إذا نسبته إلى الكفر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب. فالوعيد العذاب والوعد الثواب. قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وكان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وأثبت الياء في وعيد يعقوب في الحالين، وأثبتها ورش في الوصل دون الوقف، وحذف الباقون في الحالين، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. الإخلاف من أجل الوفاء والإخلاف، الوعد بالخير والوعيد بالشر، هذا الأصل. ما هو بكلي أغلبي جرّه.